جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، مجموعة من الحجاج دخلوا مكة من مصر بدون إحرام متعمدين، لأنه قد كانت بينهم مخاصمة وبين قائدهم، وبعد 5 أيام جاءوا إلى المدينة ثم أحرموا من الميقات واعتمروا، هل عليهم شيء؟ إذا كانوا دخلوا مكة بغير إحرام وخرجوا منها وجاءوا المدينة وأحرموا منها ليس عليهم شيء. يقول: أحد من الحجاج عنده ألم في ركبته عندما يمشي، هل يجوز له أن يربط شيئا على ركبته وهي مخيط لكي تساعده؟ يجوز، يجوز أن يشدها بشيء، يجوز أن يشدها بشيء، ما في بأس. إذا رمى يوم العقب، يوم النحر رمى العقبة وحلق ونزع إحرامه ثم ذهب ليلا إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، هل يعيد إحرامه أم يطوف بثيابه؟ لا ما يعيده، يطوف بثيابه. أيهما أفضل في الهدي، شاه أو سبع بدنه؟ الذي يكون أكمل وأكثر لحما هذا هو الذي يكون فيه، لكن كون الإنسان يذبح ذبيحة واحدة يستقل بها إذا كانت سمينة هذا لا شك أنه هو الأحسن. وأما إذا كان من حيث كثرة اللحم، إذا كان الغنم يعني صغيرة والإبل كبيرة والنفع أكثر، فإن ذلك يعني عموم النفع من حيث كثرة عموم النفع وكثرة يعني ما يتصدق به وما يأكله الفقراء والمساكين لا شك أن هذا له اعتبار. لكن كونه إذا توفر في الشاة الواحدة أنه يذبحها بمفرده تقربا إلى الله عز وجل وتكون سمينة، فهذا لا شك أنه هو الأولى. هل يستحب لمن عزم الحج أن يأخذ من شعره وأظفاره قبل دخول العشر؟ الأخذ من الأظفار قبل دخول العشر هذا يحتاج إليه من أراد أن يضحي، ليس من أراد أن يحج، ولكن الذي يريد يبي يحج سواء عليه هدي أو ليس عليه هدي هذا ما له علاقة، لأنه عند الإحرام يأخذ أظفاره ولو كان في العشر، وإنما المنع جاء في حق من يضحي، من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره إذا دخلت العشر. وأما من لم يضحي، من يريد أن يحج وليس مريدا أن يضحي، فله أن يأخذ من شعره بعد دخول العشر، وإنما الذي جاء فيه المنع هو الذي يريد أن يضحي فقط. نعم. يقول: أنا مصاب بالوسواس منذ فترة ليست بالقصيرة، ومما أصابني أنني الآن لا أستطيع أن أنطق الحروف في الصلاة بصورتها الصحيحة، فيخرج حرف آخر مما يؤدي إلى رفع الصوت، وحتى مع رفع الصوت لا يخرج الحرف صحيحا، وبسبب ذلك تركت الجماعة منذ مدة وأصبحت الصلاة ثقيلة علي، فماذا علي الآن؟ هل أصلي وأقرأ على حسب حالي وبقدر استطاعتي أم ماذا؟ هذه نتيجة الوسواس، الوسواس ينتهي إلى تدمير صاحبه، ينتهي إلى تدمير صاحبه بحيث أنه يترك الجماعة، ثم أيضا قد يترك الصلاة والعياذ بالله. والإنسان عليه أن يقدم على عبادته، ثم لا يلتفت إلى الشيطان إذا قال بقي كذا، سويت ما سويت، عملت ما عملت، لا يلتفت إليه، لا تلتفت إلى وسوسة الشيطان لك، فأنت إذا فعلت هذا الفعل لا يدخل في ذهنك أنك ما فعلته، ولا يتلاعب بك الشيطان، فأنت عليك أن تشعر نفسك بأن المسلمين كلهم على خير الذي ما حصل لهم وسواس، فعليك أن تعمل لتكون مثل المسلمين، لا تشذ عنهم لأنه شذوذ. فهؤلاء الذين تراهم ما عندهم وسواس احرص على أن تكون من جنسهم، وأن تستعيذ بالله من الشيطان، وأن تقبل على عبادتك ولا تلتفت للشيطان، وترى أنك في جانب وغيرك الذين أسلمهم الله من الوسواس في جانب آخر، فعليك أن تجتهد أن تكون مثلهم، ولا يكون ذلك إلا بكونك لا تلتفت للشيطان ووسوسته، بل تكثر الاستعاذة بالله منه. وإذا عملت عملا لا تقبل أن الشيطان يقول ما عملت ما فعلت فيشوش عليك، فأنت افعل كما يفعل الناس، وانظر إلى الناس الذين سلمهم الله من الوسواس فصير مثلهم، واعمل مثل ما يعملون، واعلم أنك شاذ عنهم بهذا الذي يحصل منك بسبب الوسواس. والطريقة كما قلت أنك تكثر الاستعاذة بالله، وأنك تقبل على عبادتك، وإذا حدثك الشيطان وحدث نفسك بسوء بأنك ما فعلت وأنك كذا لا تلتفت، اعتبر نفسك فعلت. نعم. يقول: هل صحيح أن هناك خلافا بين أهل السنة في تعزية الكفار إذا مات لهم أحد، وما هو القول الراجح؟ الكفار كما هو معلوم يعاملون المعاملة الطيبة، يعاملون المعاملة الطيبة، يعني معاملة المسلمين، أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، فأنت لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأهم بالسلام، وإذا سلموا رد عليهم، ولا تمد يدك لهم للمصافحة، وإذا مدوها مد يدك، فلا تبدأ الكفار بالسلام، والدعاء تدعو لهم بالهداية، تدعو لهم بالهداية. وأما كونه يدعى لميتهم، إذا ذهبت إليهم، إن ذهبت إليهم وكان في ذهابك إليهم فيه دعوة لهم إلى الإسلام وبيان أنهم قد يقربون منك، فأنت إذا ذهبت إذا لقيتهم ما تقول غفر الله لميتك، لأن الكفر لا يدعى لهم، ولكن تقول رزقك الله الهداية ورزقك الصبر، رزق الله الهداية ورزقك الصبر، فإذا فعلت ذلك مما هو سائق فإنه جائز. أما كونك تعاملهم كما تعامل المسلمين فلا يعاملون معاملة المسلمين. نعم. يقول: سمعنا يا شيخ وفقك الله أن من دفع للراجح من المدينة الهدي يكون ممن ساق الهدي، وبهذا يجب عليه الإفراد كذا قال أو القران، فما حجة هذا القول وهل هو قول صحيح؟ ليس هذا بصحيح، هذا ليس سوقا للهدي، هذا يمكن، هذا توكيل، وكلت إنسان وأنت في المدينة على أنه إذا جاء يوم العيد يذبح عنك شات، وهذا هو الذي يحصل مع البنك الإسلامي الذي ينوب عنه الراجعي، فهذا ليس سوقا. السوق كان في الماضي، كانوا يمشون على أرجلهم وعلى دوابهم يركبون، والهدي معهم يسوقونه، يسوقونه يمشي أمامهم ويسوقونه مثل ما يسوق راعي الغنم الغنم، والآن ما في مشي على الأرجل، سوقه حمله، فإذا حملت معك الخروف في السيارة أو في الطيارة يقال لك سقته الآن، هذا اللي مثل سوقه. أما كونك توكل وكيل على أن يذبح لك يوم العيد، هذا مو سوق، هذه أبدا، هذا توكيل، وكلت إنسان ليقوم عنك بهذا العمل. والسوق يقوم مقامه الحمل في هذا الزمان، وما في حمل، ما في حمل للهدي، ما أحد يحمل هديه، وإذا حمله في سيارته يعتبر ساق الهدي. في سؤال آخر يقول أنه سيكون قارنا وسيشتري الهدي من مكة، يريد أن يقول أني أسقته من مكة، هل له ذلك؟ والله كونه يشتريه من مكة أو يشتريه من هنا كل ذلك سائق، كونك تشتريه من هناك أو توكل وأنت هناك أو توكل وأنت هنا النتيجة واحدة، وإذا كان لك ستذهب بنفسك وتختار لك ذبيحة وتشتريها وتذبحها وتوزعها على فقراء ولا يبيع من لحمها شيء؟ افعل. من توفر لديه مال يكفيه للعمرة هل يبادر بالاعتمار أم يجوز له أن ينتظر حتى يتوفر له مال أكثر فيحج حجة الإسلام ويعتمر معها؟ لا، المبادرة إذا كان الإنسان يعني قادر وعنده قوة وراح للعمرة وحدها هذا طيب، وأما إذا كان يعني من مكان بعيد فإنه ينتظر حتى يكمل معه الذي يأتي به الحج والعمرة معا. يقول الحاج إذا كان يستغيث بغير الله ويلبس التميمة ثم حج ورجع ولم يترك هذه الأفعال، هل يعتبر حجه صحيح ومقبول منه؟ الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا صرف العبادة لغير الله، ما حقق لا إله إلا الله، جعل مع الله آلهة أخرى يستغيث بهم ويدعوهم ويذبح لهم وينذر لهم ويلجأ إليهم عند الشدائد، فهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الذي كان يفعله الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب على الإنسان أن يحقق معنى لا إله إلا الله، فلا يستغيث بالأموات ولا بالجن ولا بالملائكة، وإنما يستغيث بالله وحده، استغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة عبادة ويتكون لله، وإذا كان الإنسان الذي سأل هذا السؤال موجود الآن وكان يفعل هذا الفعل فعليه أن يقلع وأن يتوب من الآن على أنه لا يستغيث بغير الله، وأن يحقق لا إله إلا الله، ثم يحرم بالعمرة والحج وقد سلم من الشرك بالله عز وجل، ففي هذا الحال يكون حجه عمرة صحيحة. وما إذا كان يستغيث بغير الله ويعبد غير الله ويدعو غير الله فإن حجه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. يقول غدا إن شاء الله أذهب إلى مكة، هل أتجرد من المخيط هنا أم بالميقات؟ يمكن أن تتجرد من المخيط في مسكنك وأن تغتسل وتتهيأ للإحرام فتقص شاربك وتقلم أظفارك وتحلق عانتك وتنتفي بطيك، هذه الأمور التي تؤخذ ومشروع أخذها في كل وقت، تأخذها قبل الإحرام وأنت في منزلك وتغتسل وتلبس الإزار والرداء، لكن لا تنوي إلا بالميقات، فالاستعداد للإحرام ليس بإحرام ويمكن يكون في المنزل، وأما النية فتكون من الميقات. نعم. السؤال الثاني يقول إذا اغتسلت غدا وأخذت من أظفاري وشعري وأنا أريد الذبح فكيف يكون ذلك وقد سمعت بأنه لا يجوز؟ ما أدري شو أقصدك بالذبح، إن كان تقصد الذبح اللي هو الأضحية نعم لا تأخذ شيء بعد دخول العشر، بعد أن دخلت العشر ما تأخذ شيء، إذا كنت ستضحي غير الهدي، الهدي غير الأضحية، أما الهدي ما دخل في كل إنسان عند الإحرام أو قبل الإحرام يأخذ من شعره، يأخذ من شعره سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، وإنما الذي يمنع منه من أراد الأضحية، والأضحية غير الهدي، لأن الأضحية حتى الإنسان يضحي في بلده يقال له يضحي، فالذي يريد أن يضحي بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا لأنه جاء النهي في حق المضحي، وأما هدي التمتع والقران فهذا لا دخل له في كون إنسان يأخذ من شعره قبل الإحرام، ما له دخل. هل تجوز الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضحي عن نفسك والله يعطي نبيه مثل ما أعطاك، أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها كل عمل يعمله إنسان الله يكتب لنبيه مثل ما عمل أي إنسان، لأنه هو الذي دل على الخير والهدى. فأنت إذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببك شيء فأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واعمل الأعمال الصالحة التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم إن كل عمل صالح تعمله يكتب الله لك أجرك كاملا، ويكتب لنبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك من الأجر، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وهو الذي جعل الله هدايتها للإسلام على يديه، فله مثل أجور أمته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فأنت ضحي عن نفسك، لأنك أنت اللي بحاجة إلى الأضحية، والذي أردته سيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أي عمل تعمله إذا صليت الله يكتب لك أجر الصلاة ويكتب لنبيه مثل ما كتب لك، وإذا زكيت لك أجر الزكاة والصدقة، والله تعالى يكتب لنبيه مثل ما كتب لك، وإذا حججت عن نفسك فإنك لك الأجر على حجك، والله يكتب لنبيه مثل ما كتب لك. القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى هل يقصر شعره؟ لا، القارن باق على إحرامه إلى يوم العيد، إلا أن الأولى في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتع، يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتع، هذا هو الأفضل في حقه. فإذا أراد أنه يترك العمرة، يترك القران والإفراد ويكون متمتعا، نعم يأخذ من شعره ويتحلل وينوي أنه صار معتمرا ويحرم بالحج يوم 8. ما حكم الإقامة في بلاد الكفار كفرنسا التي تمنع من الحجاب في المدارس، ويمنعون الصلاة في العمل، يمنعون أيضا أداء الصلاة الجمعة في المسجد لأن ذلك اليوم يوم عمل عندهم؟ الإنسان إذا أقام في بلاد الكفر مضطرا ضرورة فعليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، وإذا كان لا يمكن أو لا يستطيع أداء ما أوجب الله عليه يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يبقى في بلاد الكفر التي لا يتمكن فيها من أداء شعائر دينه. والإنسان إذا عمل عند كافر في عمل من الأعمال لا يترك الصلاة، بل يؤدي الصلاة في وقتها، ويشترط عليه أنه ما يعمل عنده إلا إذا كان يمكنه من أداء ما أوجب الله عليه، وإذا كان لا يمكنه لا يعمل عنده، يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل الذي يحال بينه وبين الصلاة. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ولا يقدم حق النفس على حق الله عز وجل. فالإنسان إذا كان العمل ما يتمكن فيه من أن يؤدي ما فرض الله عليه يترك ذلك العمل، ويبحث عن عمل يؤدي فيه ما فرض الله عليه. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وسلمك، هل المتمتع والقارن كالمضحي في الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر حين تدخل العشر؟ لا، ما يقال كالمضحي. القارن يعني المضحي هو الذي شبه بالمحرم، هو الذي شبه بالمحرم، لأن المحرمين ما يأخذون شيء، فكذلك إذا أخذ العشر هو ما يأخذ شيء إذا كان يريد أن يضحي. يعني قيل أن هذا تشبيها له بمن أحرم وبمن دخل في نسك، فإنه لا يأخذ من هذه الأشياء. فالقارن والمفرد والمتمتع في حال إحرامه بالعمرة كل ممنوع بحكم الإحرام من أخذ هذه الأشياء. أما المضحي، من رضي يضحي هو الذي قيل إنه يكون شبيها بالمحرم. نعم. هل قول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج صحيح؟ كلمة متمتعا بها الحج ما في حاجة إليها، لبيك عمرة فقط، لأنك أنت ذاهب للحج وستكون متمتعا، ومعنى ذلك أنك تنوي العمرة وتقول لبيك عمرة. أما كلمة متمتعا هذه ما تحتاج إليها، لأنك إذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ثم تمتعت. نعم. يقول ما هو اللفظ الصحيح لبيك حجا وعمرة؟ لبيك بحج وعمرة، لبيك اللهم بحج، لبيك حجا وعمرة، اللهم لبيك بحج وعمرة، كل ذلك صحيح. وأما بالنسبة للقارن هو الذي يقول لبيك بحج وعمرة، كان سواء قال لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجة أو اللهم لبيك بحج وعمرة. وأما القارن المفرد هو يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك بحج. بعد 13 من ذي الحجة نقوم بأداء طواف الوداع والذهاب إلى جدة والبقاء بها 2 أو 3، ومن ثم السفر إلى بلادنا، فهل وداعنا صحيح؟ نعم، يعني الإنسان عندما يغادر مكة لازم يودع، وليس له أن يذهب إلى جدة ويقول إذا انتهت الزحمة أرجع وأطوف طواف الوداع. لا، عند مغادرة مكة إذا دخل مكة حاجة وأراد مغادرتها، عند المغادرة يودع، سواء ذهب إلى جدة وجلس فيها أو ذهب إلى بلده رأسا، يعني عند مغادرة مكة لا يخرج من مكة إلا وقد ودع، سواء ذهب إلى بلده أو ذهب إلى جدة ثم يذهب إلى بلده. السؤال الثاني، هل في القران يشترط سوق الهدي؟ وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني سقت الهدي؟ ما يشترط سوق الهدي، بل عدم سوقه أولى لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة. فهذا يدل على أن عدم سوق الهدي أفضل من سوقه، وأن الإنسان يكون متمتعا أفضل من أن يسوق هديا ويكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت فما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة، يعني فعلت مثل ما فعل، لفعلت مثل ما فعل الصحابة الذين سألوه يعني هذا السؤال. فسوق الهدي لا يسوق الإنسان الهدي ولا يلزم سوق الهدي، لكن إن ساقه له ذلك، إن ساقه له ذلك، لكن لا يكون متمتعا في ذاك الوقت، بل يكون قارنا أو مفردا، لأن القارن المفرد ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله يوم العيد. تقوم بعض البنوك الإسلامية بفتح حسابات في بنوك الغرب الربوية للحاجة إليها في فتح اعتمادات الاستيراد، وينتج عنها فوائد ربوية يتم التصرف فيها في بعض أعمال البر من بناء المدارس وغيرها، فنرجو بيان حكم هذا العمل. أخذ الربا لا يجوز، والناس لا يضعون في البلاد، يعني إذا كان سلم الله، يعني سلمهم الله من أن يتعاملوا في الربا في بلادهم، فلا يتعاملون به في بلاد الكفار، ويودعون نقودهم في أماكن لا يعرف أنها تتعامل في الربا، ولو اضطروا إلى أن يودعوا في بنوك تتعامل في الربا فلهم ذلك، لكن لا يأخذوا الفائدة المحرمة التي هي الربا المحرم. إذا نسي المصلي الوتر أو رغيبة الفجر بعد خروج الوقت هل عليه قضاء؟ راتبة الفجر إذا نسيها الإنسان أو أقيمت الصلاة وهو لم يأتي بها فيصليها بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر، وذلك سائق وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعلها في الضحى لا بأس بذلك، لأنها تفعل في محلين، تفعل في الضحى وتفعل بعد الصلاة. وأما بالنسبة للوتر فالإنسان إذا نسيه فإنه يصليه من الضحى، ولكن لا يأتي به على هيئة الوتر، وإنما يأتي به شفعا. إذا كان عادة أن يصلي ثلاث يصلي في الضحى أربع تنتين تنتين، وإذا كان في عادة أنه في الوتر يصلي خمس في الليل يصلي في الضحى ست تنتين تنتين تنتين حتى لا يكون وترا في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا حصل له شيء منعه من ذلك صلى من الضحى 12 ركعة، صلى من الضحى 12 ركعة. نعم. هل يشترط الإنسان إذا كان صحيحا شابا في تلبيته؟ نعم، له أن يشترط، له أن يشترط، يعني حتى إذا حصل له يعني مانع يمنعه من يعني من حادث أو ما إلى ذلك فإنه يفسخ ولا شيء عليه. يقول فضيلة الشيخ: أرجو منكم توجيه نصيحة للذين يتساهلون في الحج فيضيعون الوقت بلعب الورق خاصة يوم عرفة وفي منى، ويكثرون من الضحك والحديث بغير فائدة. والله إذا كان يحصل بعرفة لعب ورق ما أدري إيش هذا، الناس رايحين يلعبون ورق في عرفة؟ يعني هذا أرجو أن لا يوجد ولو من شخصين اثنين في عرفة على كلها، لأنه إذا وجد يعني مثل ذلك يعني موضع عظيم له شرف كبير ثم بعد ذلك يضيع بمثل هذه التفاهات وهذه السخريات، هذا من الخذلان. الإنسان عليه أن في عرفة وفي غير عرفة يكون من أهل الجد، ما يكون من أهل اللعب، لأن اللعب ما ينفع في الآخرة ولا ينفع في القبر. يعمل الإنسان العمل الذي ينفع في قبره وبعد موته في حياته وبعد وفاته، فلا يكون شأنه أن يكون من اللاعبين، وإنما يكون شأنه من الجادين، من أهل الجد، من أهل العقول، من أهل الحزم، ما هم من أهل التفريط والبطالة وأهل الكسل والخمول وأهل اللعب والسفه. الإنسان في عرفة ساعات دقيقة ثمينة يستثمرها الإنسان في الدعاء والابتهال وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، ويسأله سعة الدنيا وسعة الآخرة، ويسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا هو الذي على الإنسان أن يعمله في عرفة، ويبتعد عن اللعب وعن الكسل وعن إضاعة الوقت في غير طائل. وبعض الناس تجده يشغل نفسه في التجوال والذهاب والإياب، ويذهب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة يرقى ويصعد وينزل، كل هذا فعل لا عبرة به ولا فائدة من وراءه، ما فيه إلا التعب بدون فائدة. وإنما الذي على الإنسان أن يعمله في ذلك اليوم أن يخبت إلى الله وأن يقبل على الله وأن يتوجه إلى الله وأن يعمر هذه الساعات الثمينة النفيسة في ذكر الله من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله عز وجل، وكذلك كونه ينصح إخوانه ويوجههم ويرشدهم إلى أن يستغلوا أوقاتهم الثمينة بالجد والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل، فيجتهد بنفسه ويجتهد في أيضا نصح إخوانه إلى أن يقبلوا على ما يعود عليهم بالخير، وذلك بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وسؤال الله عز وجل في هذا اليوم الذي ما رؤي الشيطان أدحر ولا أخزى منه في ذلك اليوم إلا ما كان من في يوم بدر، وذلك لأنه يرى فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه إلى عباده وإعتاقه إياهم من النار، وذلك يسوءه لأنه يحب أن يكثر الهالكون معه وأن يكثر الغاوون الذين هم على شاكلته وعلى طريقته الذين يستجيبون لإغوائه وإضلاله. وقد أقسم أنه يغوي الناس إلا من نجاه الله، فيحرص على أن يكون ممن خلصه الله من الشيطان في عرفة وفي كل وقت وفي كل حين. يقول أنا بدل عن قريب لي وسوف أضحي عنه كمتمتع كذا قال، ففي هذه الحالة هل علي هدي آخر عن نفسي؟ الإنسان المتمتع عليه هدي سواء كان الحج والعمرة له أو لغيره، لأن هذا هدي، ما يقال أضحية. الذي يلزم الإنسان بكونه حج قارنا أو متمتعا هذا اسمه هدي، ولا يقال له أضحية. الأضحية التي تفعل في كل مكان، الإنسان الذي ما أحرم بحج ولا عمرة يضحي سواء في مكة أو في بلده. وأما من دخل في حج وعمرة قارنا أو بعمرة ثم الحج متمتعا فهذا يجب عليه هدي ولا يقال له أضحية. يجب أن يفرق بين الهدي والأضحية. الهدي يجب على القارن والمتمتع ويكون بمكة، والأضحية تكون في كل مكان. سؤال الثاني يقول قيام 40 صلاة في المسجد النبوي هل هي مشروعة؟ ما ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد فيها حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والإنسان كل صلاة يصليها في هذا المسجد المبارك هي بألف أو بأكثر من ألف خير من ألف كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان ليس ملزما بعدد. وإذا كان سينتقل من المدينة إلى مكة فسينتقل من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف. إذا حججت مفردا فهل يجوز لي الإحرام من التنعيم للعمرة؟ أحرم من العمرة من هنا من الآن وتمتع، لأنك الآن في المدينة، فاعمل ما هو الأفضل، فاعمل ما هو الأفضل وما هو الخير لك. ما حكم رجل يحلف بالحرام عند الوقوف والقعود؟ هل هذا الحلف يقع أم لا؟ ما أدري يعني الحرف الحرام يعني يكون يحرم زوجته عليه أو يعني أو غير ذلك. أقول مثل هذا إذا كان أنها وقع منه يعني يكتب للفتة بالرياض ويسألهم وهم يجيبونه إن شاء الله بعدما يوضح لهم الصفة التي قالها والتي نطق بها. نعم. سؤاله الثاني يقول ما حكم بيع الدجاج حيا بريشه وفضلاته؟ يباع حيا بريشه وش إذا كان حيا كيف يباع؟ يباع على ما هو عليه، مثل ما تباع الإبل وتباع الغنم والبقر يباع الدجاج. يعني إيش الـ إيش الـ إيش الإشكال بس في قضية يعني. نعم. يقول حج أبي من قبل فهل يجوز أن أهب له هذه الحجة وهل يمكن أن أصلي عنه؟ لا، ما يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، لكن لك أن تحج عنه إذا كنت حجيت عن نفسك، ولك أن تعتمر عنه إذا كنت اعتمرت عن نفسك. يقول جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك، هل الحجاج الذين يأتون المدينة أولا في أشهر الحج هل لهم أن يحرموا من المدينة أو بالميقات الذي يمرون به في طريقهم إلى المدينة؟ إذا كانوا جاءوا إلى المدينة أولا قبل الحج فإنهم لو مروا بميقات تجاوزوه من أجل يأتوا المدينة لا بأس بذلك، مثل أهل اليمن إذا مروا بميقات يلملم في طريقهم إلى المدينة فإنهم لا يحرمون من ميقات يلملم لأنهم ما أرادوا دخول مكة وإنما أرادوا ذهاب المدينة أولا فيحرمون من المدينة. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ أريد الذهاب إلى الحج إن شاء الله، لكن سأذهب إلى ينبع وأقيم بها يومين ثم أقيم بها يومين، كيف أحرم؟ تحرم من رابغ علما بأني من أهل المدينة. ولو كنت من أهل المدينة مثل ما أهل المدينة مثل أهل ينبع لو جاءوا هنا يحرمون من ميقات المدينة، وأنت إذا ذهبت لينبع تحرم من ميقات أهل ينبع. هل ثبت لله يد شمال؟ جاء في صحيح مسلم يعني حديث في هذا. نعم. يقول تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، الاستواء هنا هل المراد به القصد أو الارتفاع؟ الارتفاع لا شك من صفات الله الارتفاع، وفسر بأنه القصد. نعم. يقول هل يجوز السير بسيارة كأن كتب اسمها شيفر أو كذا مع أن لها العلامة الموجودة عليها مثل الصليب؟ والله الصليب ما يصلح بقاءه، وإنما يزال أو يغطى، يعني شيء يغطيه بحيث أنه لا يوجد ولا يرى، أو يعني يزال يقطع إذا كان قطعه. نعم. ما كون الإنسان يترك في سيارته أو في ساعته أو ما إلى ذلك، ليس الإنسان أن يعني يستعمل الصليب يعني في شيء من مما يستعمله في لباسه أو سيارته. يقول فضيلة الشيخ عندنا رجل كبير في السن وعنده مال، له 5 بنات فقط ليس عنده ذكور، 4 منهن مزوجات وواحدة عنده وزوجته قائمات أو قائمتان بخدمته والعناية به، فهل لهن شيء مقابل تعبهن بالقيام بخدمته؟ لهن النفقة، لهن النفقة يعني ينفق، يعني ينفق عليهن. وأما كونه يخصهن بشيء من المال ويعطيهن يعني عطية يملكهن إياها، يعني لا يفعل. وإذا كان أن يعني أن أما زوجته كما هو معلوم فيعني ما هي مثل قضية البنات، لأن البنات يعني يسوى بينهن ويعدل بينهن، والزوجة لو أعطاها ولم يسوي بينها وبين البنات يعني لغرض من الأغراض وما إلى ذلك له لا يلزم التسوية، لكن البنات اللي سوى بينهن. وإذا كانت هو بحاجة إلى هذه البنت وإلى خدمتها وهي مشغولة به وأعطاها في مقابل خدمتها يعني شيء، هذا لا بأس، لا يقال أنه ميزها على غيرها بغير سبب. وأما إذا كان أنها بس جالس عنده وينفق عليها والخدمة تكون من أمها أو التعب يعني يكون على أمها، فما راح يخصها بشيء من المال دون أخواتها، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله واعدلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول السائل صدر سؤاله: إخوة من الجزائر يحبونك في الله ويدعون لك بطول العمر وحسن العمل وعموم النفع للأمة، لهم سؤالان. الأول: ما رأي فضيلتكم في التلفظ بنية الذبح؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه ويجعلنا من المتحابين فيه، وأن يعفو عنا جميعا ويتجاوز عن سيئاتنا ويغفر لنا، إنه سميع مجيب. وأما قضية التلفظ بالنية كونه يقول نويت وأن أذبح، هذا لا يجوز، وإنما كما قلنا أن التلفظ بالنية ما يكون إلا في النسك أو في الأنساك. وأما بالنسبة للذبيحة فالإنسان يسمي الله ويكبر ويقول اللهم أنا هذا منك ولك. وإذا كان أنها ذبيحة لفلان أو قال يعني اللهم أن هذه لفلان، هذا لا بأس به. أما أن ينوي مثل ما ينوي في الحج أو العمرة، يقول مثل ما يتلفظ بنية العمرة ونية الحج، يعني يقول لبيك عمرة لبيك حجا، لا يفعل، لأننا قلنا أن التلفظ بالنية أو بالمنوي ما يكون إلا في مسألة الحج فقط. هل النوافل في الحرمين تضاعف أو ذلك خاص بالفرائض؟ النوافل له الفرائض التي هي الصلوات، لأن الحديث جاء في الصلاة، قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، وهذا يشمل الفرض والنفل، لأن قوله صلاة يشمل الصلاة الفريضة وصلاة النافلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: في الأضحية البقرة تجزئ عن 7، هل عن كل واحد وأهل بيته أم فقط عن أنفسهم 7؟ يعني قضية الاشتراك يعني يشترك 7 في بدنه أو في 7 في بقرة، يعني يشتركون فيها، يعني معناه كل واحد له سهم فيها وكل واحد له جزء. وقضية الشات لا شك أن الإنسان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وهناك يعني إن شاء الله يرجى أن يكون الثواب له يعني ولأهل بيته، لكن الأمر واضح بالنسبة للشاة، بالنسبة للشياه، أنها الإنسان يضحي بالشاة ويذبحها ويسفك الدم خاصا به وبأهل بيته. أما قضية يعني غيرها فإن شاء الله يرجى أن يكون الثواب، لكن هل يعني هي مثل أضحية مثل أضحية الشاة ما أذكر الآن. يقول شيخنا من أراد تغيير نسكه بعد الشروع فيه كان يكون متمتعا ويريد أن يكون قارنا، أو يكون قارنا ويريد أن يكون متمتعا، هل يجوز له ذلك؟ القارن والمفرد الذي لا هدي معه المستحب في حقه أنه يحول إلى عمرة، وأما المتمتع ليس له أن يتحول إلى القران إلا إذا اضطر إلى ذلك، مثل المرأة التي حاضر مثل عائشة رضي الله عنها لما دخلت متمتعة ودخل الحج وهي ما طهرت، أدخلت الحج وصارت قارنة، أدخلت الحج على العمرة ما غيرت الإحرام، الإحرام من الميقات باقي في العمرة، ولكنها أضافت إليه الحج لأنه ما أمكن الاتيان بالعمرة قبل الحج. أما كل إنسان دخل في عمرة ثم يخرج منها يريد أن يكون قارنا بدون هذه الضرورة التي جاء مثل هذه الضرورة اللي حصلت لعائشة، مثل هذه الضرورة اللي حصلت لعائشة ليس له ذلك. القران والإفراد يتحول إلى تمتع، لكن المعتمر عمرة التمتع لا يتركها ويصير قارن، وإنما يضيف إليها القران، يضيف إليها الحج إذا احتاج إلى ذلك، كما حصل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. أو أن إنسانا أحرم بالتمتع ثم نسي السعي أو نسي الطواف ثم أحرم بالحج صار قارن، صار قارنا لأن العمرة ما يمكن أداءها. أما كل إنسان يفعل مختارا محرم بعمرة ثم يقول خلاص أنا أريد أن أتحول إلى قارن ليس له ذلك. يقول أدام الله ظلك وحفظك، من فاته الوقوف في عرفة هل عليه قضاء الحج في العام القادم وجوبا؟ أما بالنسبة للحج الفرض هذا لا بد منه، لأن الحج في ذمته، باق في ذمته، واجب عليه في ذمته. وأما غير ذلك يعني كونه تطوع وأنه يلزمه السنة الآتية لا أدري. يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو الذي أرسله الله إلى الناس وأنزل عليه كتابا، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومثل موسى الذي أنزلت عليه التوراة، ومثل عيسى الذي أنزل عليه الإنجيل، فإن هؤلاء رسل. الرسل هم الذين أنزل عليهم يعني أنزل عليهم كتاب، أوحي إليهم بشريعة وأنزل عليهم كتاب، هؤلاء هم الرسل. وأما الأنبياء أرسلوا ليبلغوا شريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى الذين يحكمون بالتوراة، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالأنبياء من بعد موسى ما أنزل عليهم كتاب يحكمون به كما أنزل على موسى، وإنما أمروا بأن يحكموا بالتوراة وأن يبلغوا التوراة التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم. فإذن الرسول مرسل والنبي مرسل، لأن الله تعالى قال وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول مرسل ومأمور بالتبليغ، والنبي مرسل ومأمور بالتبليغ، إلا أن الرسول أنزل عليه كتاب وأتي بشرع جديد، والنبي أمر بأن يبلغ رسالة سابقة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصف بأنه نبي الرسول، وموسى وصف بأنه نبي الرسول، وإسماعيل وصف بأنه نبي الرسول. فموسى قال الله عز وجل فيه واذكر الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وقال في حق إسماعيل بعده في السورة في نفس السورة وفي الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول: اعتمرت وأنا الآن في المدينة، هل انقطع تمتعي؟ وهل يجب علي أن أحرم من أبيار علي أو من مكة؟ يجوز لي ذلك؟ يقول: اعتمرت وأنا الآن في المدينة، هل انقطع تمتعي؟ وهل يجب علي أن أحرم من أبيار علي أم يجوز لي أن أحرم من مكة؟ إذا كنت جئت من بلدك واعتمرت في أشهر الحج ثم جئت إلى المدينة وتذهب من المدينة للحج، فإن عليك أن تحرم من ميقات المدينة بعمرة ثانية، وهذا أولى لك وأفضل. وإن اعتمرت وإن أحرمت بالحج فأنت متمتع بعمرتك الأولى. هذا إذا كنت جئت من بلدك واعتمرت وجئت المدينة. أما إن كنت من أهل المدينة، إذا كنت من أهل المدينة واعتمرت ورجعت إلى المدينة فانقطع تمتعك، فأنت عند السفر تحرم من ميقات المدينة بعمرة متمتع أو بحج مفرد أو بحج وعمرة، ولكن الأولى لكل حاجة نحرم بعمرة متمتعة، هذا هو الأولى والأفضل. يقول: هل يمكن تأخير شراء الأضحية إلى اليوم 13 أم لا بد أن يدخل العيد وقد اشتريت الأضحية؟ لا، مو لازم، يمكن ما تشتريها إلا باليوم 13. يقول: أحج عن جدي حج تمتع، فهل يجوز لي أن أعتمر عن نفسي وأحج عن جدي؟ وهل في هذه الحال يعتبر هذا الحج إفراد أو يجب علي الهدي؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك فلك أن تجعل العمرة والحج الآن عن نفسك أو عن غيرك، ولك أن تجعل العمرة لك والحج لغيرك أو الحج لك والعمرة لغيرك، وأنت متمتع في جميع الأحوال، والهدي لازم لك سواء كان العمرة والحج لك أو العمرة والحج لغيرك أو العمرة لك والحج لغيرك أو العكس، في جميع الأحوال أنت متمتع عليك هدي. يقول: من رأى شخصا يفعل مكروها أو ترك سنة مثل أن يرى من يضطبع في السعي، فهل يجب عليه التغيير ويقال يجب عليك أو يستحب له الآن هنا تغيير المنكر؟ الاضطباع ما يكون إلا في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة أو طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا. الاضطباع الإحرام الأول أو الطواف الأول اللي هو طواف المعتمر أو طواف القارن والمفرد إذا كان إذا قدم مكة، وطواف طواف القدوم، فيكون الطباع عند بدء الشوط الأول والانتهاء عند انتهاء الشوط الأخير اللي هو السابع، بحيث يذهب يصلي ركعتي الطواف وعليه الرداء على كتفيه، هذا هو الذي يجعل الإنسان يفعله. وأما كون الإنسان يطبع في غير ذلك هذا خلاف السنة، وأنت إذا رأيت أحدا قد فعل ذلك تقول له هذا لا يفعل إلا في الطواف الأول، فأنت اجعله على كتفيك. نعم. هل الحجاج تجب عليهم صلاة العيد؟ وأيهما يقدم الحاج، رمي جمرة العقبة أو صلاة العيد؟ لا، الحجاج ما عليهم صلاة عيد، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد، وإنما يعني يأتون ويرمون الجمرة ويعني وينحرون الهدي ويحلقون، وليس عليهم صلاة عيد. إذا انقطع الطواف بإقامة الصلاة هل يبدأ الطواف من جديد أم يبنى على الطواف الذي قبل؟ لا، يبنى على ما تقدم. قامت جماعة من الناس بشراء مسجد بقرض ربوي، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الصلاة تجوز، لكن لا يجوز استعمال الربا لا في بناء المساجد ولا في غيرها، وأما الصلاة في المسجد يصلى فيه. هل يجوز التقرب إلى الله بالمكروه؟ لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بطاعته، لا يتقرب إليه بالمعاصي، ما هو الأفضل، التمتع أم الإفراد أم القران؟ كررت أن التمتع هو الأفضل. جاء في الحديث أن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فهل يلزم من هذه القراءة أن تكون مرة واحدة أم يجوز تقسيمها على يومين مثلا؟ لا يلزم أن تكون في يوم واحد، لا يلزم أن تكون في يوم واحد، يمكن أن تكون في يومين أو أقل أو أكثر، المهم أن تقرأ في سورة البقرة من أولها إلى آخرها. يقول لدي قطعتان من الأرض للبناء، كل قطعة حوالي 150 متر تزيد أو تقل قليلا، وهذه الأرض كما ذكرت للبناء، الأولى أخذتها قبل 4 سنوات والثانية قبل 4 أشهر، فهل عليهما زكاة؟ علما بأني أخذت الأولى للبناء والثانية لحفظ المال بدلا من وضع المال في البنك. ليس فيهما زكاة، ولا تكون الزكاة إلا إذا نويت أردت البيع والشراء وأردت الربح والكسب، أما إذا لم ترد البيع فسواء الذي للبناء أو للاقتناء فإنه ليس فيه زكاة. كم حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج يعني بعد الهجرة حجة واحدة اللي هي حجة الوداع، حجة الوداع التي هي في السنة العاشرة، وقيل لها حجة الوداع لا لأن هناك حجة قبلها، لأنه ودع فيها الناس، ولما فرض الله عليه الحج لم يحج إلا مرة واحدة وهي العاشرة، وأما قبل الهجرة فقد حج عليه الصلاة والسلام، لكن على ما يحج عليه الناس على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك الحديث الذي جاء عن جبير بن مطعم، وهو حديث صحيح، أنه قال أضللت بعيري فذهبت إلى عرفة أبحث عنه، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، قلت ما له هو من الحمص، لأن الحمص الذين هم قريش يقفون بمزدلفة ولا يخرجون إلى الحلم، ما يخرجون إلى عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام يعني وقف بعرفة، ما وقف مثل ما تقف قريش الذين خالفوا ما كان عليه الحج الذي جاء عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول نحن أهل الحرم لا نخرج عنه. ولهذا جبير بن مطعم رضي الله عنه في حال كفره، لأنه ما أسلم إلا بعد ذلك، ما أسلم إلا بعد الحديبية رضي الله عنه، ولكنه ذهب يبحث عن بعير له في عرفة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني واقفا مع الذين يقفون بعرفة، وقال إن هذا من الحمص، الحمص الذين هم قريش، يعني ما له جاء وخالف قومه أو خالف الناس، فهو حج عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قبل الهجرة، ولكن بعد أن فرض الله عليه الحج وكان ذلك في المدينة حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمفرد إذا طاف طواف القدوم أن يطوف معه طواف الإفاضة؟ لا، طواف الإفاضة ما يأتي إلا بعد الحج، طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة، لا يقدم طواف، وإنما الذي يقدم السعي هو الذي إذا سعى المفرد أو القارن بعد طواف القدوم لا يسعى بعد طواف الإفاضة. يقول نريد منكم ذكر بعض آداب السفر خاصة للحاج. آداب السفر يعني كل إنسان إذا ركب يعني سيارته يكبر الله ثلاثا ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم من يعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. فهذا من الآداب، ومن الآداب أن الإنسان يكون يعامل غيره معاملة طيبة، وأن يكون إذا كان عنده علم يكون داعي للخير وأمر معروف وناهي عن المنكر وبصر الناس بدينهم، ويعامل غيره معاملة طيبة ولا يحصل منه إساءة إلى أحد من الناس يعني في أسفاره، فإن هذا من الآداب التي تحصل للسفر. يقول: دفعت ثمن الهدي من المدينة، لكن هل يجوز أن أجعل هذا الذي دفعته صدقة وأهدي الهدي الخاص بالحج في مكة؟ لك ذلك يعني ما دام أنها يعني، لكن هذا الذي فعلته هو الذي سيفعل عنك على أساس أنها هدي التمتع والقران، ولكن إن أردت أن تهدي أكثر من ذلك لك ذلك. إذا أردت أن تهدي أكثر من ذلك فلك ذلك. يقول: أنا أحج عن أبي غير القادر، فهل هناك أمر مختلف عما ذكرت أريد أن أفعله؟ أقصد عند التلبية بالحج مثلا عند الميقات، هل العمرة في حالة التمتع تكون للأب أم لي؟ أنا أجبت على هذا السؤال، قلت إن أولا إذا كان أولا يعني يفهم من السؤال سألنا أبوه على قيد الحياة، فإن كان هرما كبيرا لا يستطيع فلك أن تعتمر عنه وتحج، وإن كان مريضا مرض لا يرجى برؤه لك أن تعتمر عنه وتحج، وإن كان غير ذلك فليس لك ذلك، وإنما عليك أنك إذا أردت أنه يحج وهو ليس قادر أنك تأتي به وتدفع له المال الذي يأتي به، تدفع المال الذي يأتي به. وإذا كان غير قادر وهو يعني يجوز أن يحج عنه ويعتمر في حياته لأنه أحد الصنفين من الناس الذين أشرت إليهما، فلك أن تجعل الحج والعمرة لأبيك معا، ولك أن تجعل العمرة لك والحج لأبيك، ولك أن تجعل الحج لك والعمرة لأبيك، وأنت متمتع في جميع الأحوال. وهذا سؤال نجبت عنه قريبا. عند التلبية ماذا يقول؟ عند التلبية له أن يقول: لبيك عمرة لأبي، أو يقول عند الحج: لبيك حجا لأبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيك، سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فدل هذا على أنه يجوز أن الإنسان يذكر الشخص الذي حج عنه في التلبية. يسأل عن حزام الإحرام الجلد أو القماش وفيه بعض الخياطة. كل ذلك جائز، لأن القماش أو الجلد سواء كان مخيطا أو غير مخيط فإن لبسه جائز، ما في معنى. هل أجر الصلاة في الروضة الشريفة كأجر الصلاة في باقي الحرم؟ أما بالنسبة للنافلة فلها ميزة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبر الروضة من رياض الجنة. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصفوف الأولى التي أمامها أفضل منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهل أجر الصلاة في داخل الحرم كأجر الصلاة في ساحات الحرم؟ كل ذلك، كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو من الحرم وهو من المسجد، والصلاة فيه تضاعف، لكن الإنسان كما هو معلوم يعني لازم يكمل الصف الأول فالأول. ما مقدار الربع دينار بالريال السعودي؟ ما أدري. يقول: أنا مع زوجتي ونريد الحج إن شاء الله، رمي العقبة يقول هو من أضيق المناسك، فهل يجوز لي أن أرمي مع الضعف في الليل؟ نعم، إذا نزلت معهم فلك أن ترمي معهم. هل يجوز القزع من أجل الحجامة؟ القزع؟ نعم. الإنسان إذا أراد يعني يحجم لا، مو لازم يحلق رأسه كله، يحلق المكان الذي فيه الحجامة. يقول: أنا حاج وتركت زوجتي وأطفالي الصغار ووكلت جاري بذبح الأضحية لهم، فهل تمسك الزوجة عن الشعر والأظافر؟ لا، الذي يمسك هو المضحي، وأما الذي يضحى عنه لا يمسك، وأنت المضحي وأهلك مضحا عنهم، فالذين عليهم الإمساك هو المضحي. نعم. يقول اليوم في الصباح اغتسلت غسل الجمعة، فهل يحق لي غسل الإحرام مرة ثانية أم يكفي غسل الجمعة؟ المستحب لكنك تغتسل عند الإحرام، لأن يعني غسل الجمعة راح، يعني مضى عليه وقت. أما لو كنت تغتسل وتذهب فلك أن تجمع بين غسل الجمعة وغسل الإحرام، لكن الآن غسل الجمعة راح وانتهى، وانت الآن في الليل، يعني فأنت عند الإحرام تغتسل، وهذا مستحب مو بواجب. لو لم تغتسل ما عليك شيء، لكن الأولى والمستحب في حقك أنك تغتسل الإحرام. حيث يصادف يوم عرفة يوم الجمعة، فهل يستحب صومه مفردا أم يجمع إليه ما قبله؟ بالنسبة لصوم يوم الجمعة اللي هو يوم عرفة هو خير يوم يصام وأفضل يوم يصام، لا شك أن ورد النهي لا يصام يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، ولا شك أن يعني كونه يصادف يوم عرفة كون الإنسان يضم إليه بقية الأيام التي هي العشر التي هي التسع يعني اللي هي الثمانية اللي قبله، هذا هو الذي ينبغي للإنسان. وإذا كان هذا فإذا كان ما صام من الأول فينبغي أن يضم إليه يعني يوم آخر قبله الذي هو يوم ثمانية لدفع الاشتباه عن الإنسان، وإلا فإنه لو لم يفعل لأنه صام يوم عرفة فلا يضره، ولكن كونه يضم إليه يوم آخر قبله اللي هو يوم ثمانية أولى، وأولى للإنسان أن يصوم العشر كله التسع كله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله منهن في هذه الأيام يعني العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، وهذا يشمل الصيام وغير الصيام. هل يجوز الجمع والقصر في يوم الجمعة؟ وكيف حيث يوافق يوم عرفة يوم الجمعة، هل يسن كذلك الجمع والقصر رغم الخلاف؟ ليش؟ رغم الخلاف في يوم الجمعة أو في الجمع يوم الجمعة؟ لا ما يعني فيما يتعلق بعرفة الناس مسافرون، والمسافر لا يصلي جمعة يصلي ظهر، والرسول صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع كان الوقوف بعرفة يوم الجمعة، وقد صلى الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر ولم يصلي جمعة لأنه ما خطب خطبتين قبل الصلاتين، وأيضا لم يجهر بالقراءة وإنما أسر في القراءة في الثنتين. فالذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وهو بعرفة أنه جمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين جمعة وعصر، وإنما جمع بين ظهر وعصر، والمسافر يجمع بين الظهر والعصر، وهو في عرفة ليس لا الناس لا يجمعون وليسوا من أهل التجميع، وإنما هم من المسافرين الذين يقصرون ويجمعون، والجمع بين الظهر والعصر وليس بين الظهر بين العصر والجمعة. العصر والجمعة في الحضر، كون إنسان جاء وهو مسافر ولما صلى الناس الجمعة قال بروح أصلي العصر قبلها حتى أمشي، لا ليس له ذلك، لأنه لا تجمع الجمعة مع لا يجمع العصر مع الجمعة وإنما يجمع مع الظهر، لكن لو فاتت صلاة الجمعة فيجمع بين الظهر والعصر. يقول ماذا يفعل من ابتلي بكثرة القلق والغضب إذا كان حاجا والله يقول ولا جدال في الحج؟ يحرص على أن يسلم من هذا البلاء، وذلك بأن يقبل على عبادته ويقبل على أعماله الصالحة، ويحذر من الإساءة إلى غيره عن طريق الغضب أو غير الغضب. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما حكم من يجتهد في العبادة ابتغاء مرضات الله تعالى ويريد أمرا دنيويا كأن يوفقه الله للنجاح في المسابقة؟ هذا همه الدنيا وليس قصده الآخرة، وهذا مجتهد ليس من أجل التقرب إلى الله عز وجل، من أجل الذي أراده، يريد الدنيا ولم يرد الآخرة. فالإنسان يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة. وأما كون الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات ويرجو منه خير الدنيا والآخرة، فالله تعالى يثيب على الأعمال الصالحة الخير في الدنيا والآخرة. وأما كون الحافز له على هذا العمل قصده الدنيا وهمه الدنيا، هذا أمر خطير والعياذ بالله. يقول: حضرت المسجد قبل أذان الظهر، صليت ركعتين تحية المسجد، وبعد الأذان صليت نافلة، فهل تجوز هذه الصلاة بعد الأذان؟ أصلا الرواتب التي قبل الصلاة هي بعد الأذان، الراتبة التي قبل صلاة الظهر هي بعد أذان الظهر. إذا كان الإنسان جاء مبكر وصلى ركعتين ثم أذن الظهر، يقوم يصلي الرواتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.